بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح أوليائك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة الله استجاب لها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع الدرس الأخير من دروس متن نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبولاوي رحمة الله تعالى عليه، نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة، اللهم يا رب آمين. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في زيارة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ولو أننا نسعى على الروس دونه، ومن دونه جفن العيون فرشناه، لكان قليلا في محبة أحمد، وبالروح لو يشرى الوصال شريناه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله وإياكم ببركاته وعلومه، اللهم آمين. قال: فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا تحتاج إلى شرح، بل تحتاج إلى قلوب، تحتاج إلى قلب، فإن شاء الله نقرأها من دون شرح ولا تفصيل، لأن الشرح والتفصيل ربما يذهب بهجتها ورونقها، فنقرأها قراءة ونتأمل بها، ونرجو الله أن يرزقنا حج بيته الحرام وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام، اللهم يا رب آمين. قال: فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاختصار تبعا لما قال في الاختيار. طبعا لما يذكرون زيارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ليست من أركان الحج، ولا من واجبات الحج، ولا من سنن الحج، ولكن اعتاد المسلمون أن يزوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لآثار وردت، منها من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومنها وإن ضعفه بعض العلماء، ولكن هذه سنة المسلمين من لدن زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فلذلك العلماء لما يذكرون الحج يذكرون زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. أما يجي يقول لك من باب التشنيع، يقول لك لا، ما يصير زيارة ليست من أركان الحج ولا العمرة، ولا والله هي من أركان المحبة ومن أركان الوفاء. من كان له سعة ولم يزرني فليس له عذر، من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، صلى الله عليك يا حبيبنا يا رسول الله. قال: حظه صلى الله عليه وسلم على الزيارة. لما كانت زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القرب وأحسن المستحبات، بل تقرب من درجة ما لزم من الواجبات، فإنه صلى الله عليه وسلم حرض عليها وبالغ في الندب إليها، فقال: من وجد سعة ولم يزرني فقد جفاني. عند فلوس يقدر يسافر وما يجيني، هذا جافيني هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وقال صلى الله عليه وسلم: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، إلى غير ذلك من الأحاديث. وإن كانت هذه الأحاديث ضعفها بعض العلماء، ولكن عدم صحة الدليل لا يقتضي عدم صحة الحكم. هذا مسألة مهمة ذكرناها سابقا ونعيد ذكرها. فبما أنه تقول الدليل لم يصح يعني الحكم صحيح، لا، الحكم صحيح، ولكن له أدلة أخرى، ربما هذا الدليل الذي ذكره يعني لم يصح. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره عليه الصلاة والسلام. ومما هو مقرر عند المحققين أنه صلى الله عليه وسلم حي يرزق، ممتع بجميع الملاذ والعبادات، غير أنه حجب عن أبصار القاصرين عن شريف المقامات. يقول: ظلوم أنا كيف اللقاء بمحمد، وعين عصت كيف الحبيبة تلاحظ. نبذة من آداب الزيارة. ولما رأينا أكثر الناس غافلين عن أداء حق زيارته وما يسن للزائرين من الكليات والجزئيات، أحببنا أن نذكر بعد المناسك وأدائها ما فيه نبذة من الآداب تتميما لفائدة الكتاب، فنقول: ينبغي لمن قصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. زد بالصلاة على نبيك، إنها هي نور قبرك عندما تأويه. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على الحبيب محمد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما ترد، وردت آثار بذلك، ما ترد صلى الله عليه وسلم. أولا قال: يكثر من الصلاة عليه. حركوها الصلاة مو الصلاة، فإنه يسمعها صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وكل ملكا عند قبري يبلغني سلام من سلم علي. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وورد حديث: من صلى وسلم علي نائيا أبلغته، يقولوا لي، ومن سلم علي في المدينة سمعته بأذني صلى الله عليه وسلم. قال: أن يكثر من الصلاة عليه فإنه يسمعها وتبلغ إليه، وفضلها أشهر من أن يذكر. أشهر فضل الصلاة عليه وسلم أشهر من أن يذكر، يعني يكفي أنه الصلاة الواحدة صليها الله يصلي عليك بها عشرة. من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب. نوبة أحد علماء الحديث، بما أن اليوم امتحانكم حديث، أحد علماء الحديث بعد وفاته رؤي بالمنام، قيل له: ما فعل الله؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة. قيل: بعلمك وكتبك واحد؟ قال: لا. قال: في مجلس كنت أتلقى الحديث من شيخ من المشايخ، لا أطلب من الحديث. قال: فقرأ السند، فحين قال عن رسول الله رفعت صوتي فقلت: صلى الله عليه وسلم. قال: فرفع الشيخ صوته ورفع الحاضرون أصواتهم، فغفر لي بهذه الصلاة. هاي مرات واحد يشفع يقول: صلوا على الحبيب سيدنا، هذا التشفيع بسببها جوز تدخل الجنة. فهذا يعني فضائل الصلاة على النبي أشهر من أن تذكر. نعم. فإذا عاين حيطان المدينة، إذا وصل للمدينة صلى على ساكنها، فإذا عاين حيطان المدينة المنورة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم هذا حرم نبيك ومهبط وحيك، فمن علي بالدخول فيه، واجعله وقاية لي من النار وأمانا من العذاب، واجعلني من الفائزين بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم المآب. اللهم يا ربي آمين. ويغتسل قبل الدخول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أوفدتم إلي فأوفدوه حسن الهيئة. كان من جون الرسل من جون كذا، يقول: لا تطبوا لي قبل، خلي يغسل يبدل كذا ويطب علي. هذا أيضا فيه حفظ لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تروح المدينة لا قبر، تروح الزور، روح الفندق، اغتسل، البس أجمل ملابس، تطيب بأطيب عطر، لأن تحت قابل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أدب من الأدب أن شسع أن تغتسل تتطيب. قال: ويغتسل قبل الدخول أو بعده، قبل التوجه للزيارة إن أمكنه. حنطب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، قل هو قبله أو بعده، مرات للسيارات ما يخليك تنزل، فمن الطب لا الطب بالزور النبي صلى الله عليه وسلم إلا شنو؟ إلا تبدل وتتهندم. نعم. ويغتسل قبل الدخول أو بعده، قبل التوجه للزيارة إن أمكنه، ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه تعظيما للقدوم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل المدينة ماشيا. أقرب إلى التواضع إن أمكنه بلا ضرورة، بعد وضع ركبه واطمئنانه على حشمه وأمتعته، متواضعا بالسكينة والوقار ملاحظا جلالة المكان، هذه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، فمن غزوة تبوك، فمن وصل المدينة التراب مال مال عجاج الخيل وكذا، يعني قام والناس دا يستقبلون همين هواي، فأكو تراب، فواحد من الصحابة شال شماغ ماله وخلى على على على شو اسمه على فمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتبه لقال أمط لثامك واخرى، أما علمت أن غبار المدينة شفاء من الجذام؟ وبس هالتراب شفاء. الله أكبر، هاي المدينة، هاي المدينة هذه فضلت برسول الله صلى الله عليه وسلم، المنورة المطيبة المطهرة. نعم، الإمام مالك رضي الله تعالى عنه نوبة يسولفون قاعدين ناس، فقالوا على مود الزرع والكذا والأماكن الأصلح للزراعة، فواحد منهم قال والله المدينة مو يعني تراب المدينة غير صالح للزراعة، يعني مو طينة المدينة مو. الإمام مالك تخبط، فقال القاضي قال له هذا يجلد يجلد يجلد أمام الناس. قال شنو ذنبه؟ قال له قال له يقول طينة المدينة تراب المدينة ما يصلح للزراعة، جلدوه جلدوه جلد. ثم بعد ذلك سئل الإمام قال يا إمام يعني ليش جلدت فلان؟ قالوا والله زين سوينا جلدنا، المفروض يقتل، شلون يقول على المدينة هيش، هاي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك ما يمشي بالمدينة، ما يمشي راكب على دابة، يقول مدينة النبي عليه الصلاة والسلام أدوسها بحمار. بعض العارفين كان إذا يريد يقضي حاجة يطلع خارج المدينة هناك يقضي حاجته الله يرجع، هاي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فيلاحظ جلالة المكان قائلا بسم الله، من يدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك، اللهم يا ربي آمين. سيدنا إبراهيم ليش دائما ذكر بالصلاة وذكر بالصلاة الإبراهيمية؟ لأن هو دعا الله، قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال أواخر أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نذكر سيدنا إبراهيم دائما، والله قال ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بعد ما سمى الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل المسجد الشريف فيصلي تحيته عند منبره، يصلي تحية المسجد ركعتين. شوف أولا يعني لما تدخل أولا تحيي منه، تحيي رب المسجد، ثم تحيي النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء تحيي رب العالمين، تحيي رب المسجد، فصلي تحيتين تحية لله تعالى، ثم عاد تروح تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقف بحيث يكون عمود المنبر الشريف بحذاء منكبه الأيمن، فهو موقف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالروضة يقصد. يقول من الطب خاب سابح ماكو ازدحام، فيقول من الطب صلي بالروضة، يقول حتى يكون المنبر على يمينك، هذا مكان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة، وكما أخبر به صلى الله عليه وسلم وقال منبري على حوضي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي أوردنا على حوضه واسقنا من كفه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. فتسجد شكرا لله تعالى بأداء ركعتين غير تحية المسجد، ورا تحية المسجد وصل ركعتين سجد شكرا لله أنه وصلت المدينة. من ذا يبشرني بيوم لقائي، أعطيه من فرط السرور ردائي، لو لم أكن عبدا لكنت وهبته روحي وتلك هدية الفقراء. المداح يقول لصيح وانخه للكرم والجود، وين اللي يوصلني إلى محمود؟ أظل خادم وابذل المجهود، وباللي شوق بقرب ملفانة صلى الله عليه وسلم. فتسجد شكرا لله تعالى بأداء ركعتين غير تحية المسجد، شكرا لما وفقك الله تعالى ومن عليك بالوصول إليه، ثم تدعو بما شئت، ثم تنهض ورا ما صليت عاد تقوم حسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنهض متوجها إلى القبر الشريف، فتقف بمقدار أربعة أذرع بعيدا عن المقصورة الشريفة بغاية الأدب، مو تتمسح بالشباك وكذا، لا تسيء الأدب، دور بالك، هذا النبي أحسن، دور بالك، احفظ الأدب يا معود. بعيدا عن المقصورة الشريفة بغاية الأدب، مستدبر القبلة، القبلة تخليها وراء ظهرك وتخلي النبي صلى الله عليه وسلم أمامك. الإمام مالك سأله هارون الرشيد قال أتوجه، أبو المنصور أعتقد، أتوجه للقبلة وأدعو أم إلى القبر وأدعو؟ فقال له: من شرف من؟ قال: بل توجه له، فهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، توجه إلى صلى الله عليه وسلم، فتوجه إلى مقابل وجه الشريف. قال: بغاية الأدب، مستدبر القبلة، محاذيا لرأس النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه الأكرم مباشرة أمامه. سبحان الله، السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم حاليا يكون هكذا، يعني هذه المقصورة الشريفة بلا تشابه، النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من هنا ورجله الشريفة من هنا، سيدنا أبو بكر هنا رأسه يعني من صدر النبي صلى الله عليه وسلم ورجله منه، سيدنا عمر رأسه منه ورجله منه، فمن الروضة الشباش اللي من الروضة هذا يحاذي يعني منه، يصير سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم من الروضة الشريفة، يقول جيت بالروضة على اليمنه، هذا الشباش من تدخل الروضة منه اللي على اليمين منه على الرأس الشريف، اللي منه المواجهة الشريفة تكون مقابل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مزجه هكذا وجهه، فالتهنات تكون قابل رأس النبي صلى الله عليه وسلم. اللي منك وين أهل الصفة حاليا، أهل دكة الأغوات، هذا ظهر الشريف. اللي منك أكو باب صغير بصف باب البقيع يسموها باب القدم الشريف، أكو ناس سلموا منك يقول إحنا ما مو أهلنا بوجهه، فيجوا يسلموا منك تسمى باب صغيرة وين المصلى مال جنائز، يقول سموها باب القدم الشريف. نعم، فتقف أنت وين هنا أمام محاذيا للرأس الشريف ووجهه الأكرم، ملاحظا نظره السعيد إليك، تستشعر تلاحظ نظره صلى الله وأنه حي عليه الصلاة والسلام، منعم في قبره، يرد عليك السلام يقينا يقينا، ملاحظا نظره السعيد إليك وسماعه كلامك ورده عليك سلامك وتأمينه على دعائك. لاحظ ظن كلهم، سيدنا الرفاعي قدس الله سره من وقف قال: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت. مستشعر لهذا الحال قال: فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي، فمد له يده صلى الله عليه وسلم فقبلها، قبلها يقظة، ها مو مناما، صلى الله عليك يا حبيبنا يا رسول الله. فتلاحظ نظره السعيد صلى الله عليه وسلم وسماعه كلامك ورده عليك سلامك وتأمينه على دعائك، وتقول: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا شفيع الأمة، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا مزمل، السلام عليك يا مدف، السلام عليك وعلى أصولك الطيبين وأهل بيتك الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، أشهد أنك رسول الله، قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وأوضحت الحجة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده وأقمت الدين حتى أتاك اليقين، صلى الله عليك وسلم وعلى أشرف مكان تشرف بحلول جسمك الكريم فيه صلاة وسلاما دائمين للرب العالمين، عدد ما كان وعدد ما يكون بعلم الله، صلاة لا انقضاء لأمدها. يا رسول الله، نحن وفدك وزوار حرمك، تشرفنا بالحلول بين يديك وقد جئناك من بلادك، وقد جئناك من بلاد شاسعة وأمكنة بعيدة، نقطع السهل والوعر بقصد زيارتك لنفوز بشفاعتك والنظر إلى مآثرك ومعاهدك والقيام بقضاء بعض حقك والاستشفاع بك إلى ربنا، فإن الخطايا قد قصمت ظهورنا والأوزار قد أثقلت كواهلنا، وأنت الشافع المشفع الموعود بالشفاعة العظمى والمقام المحمود والوسيلة. وقد قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا، فاشفع لنا إلى ربك واسأله أن يميتنا على سنتك، وأن يحشرنا في زمرتك، وأن يوردنا حوضك، وأن يسقنا بكأسك غير خزايا ولا نداما. الشفاعة الشفاعة الشفاعة يا رسول الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الإمام العتبي يقول: جاء رجل أعرابي وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، سمعت في قول الله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك وأنا قد ظلمت نفسي فاستغفر لي. ثم انصرف، فالإمام العتبي يقول: غفيت، شفت النبي صلى الله عليه وسلم بالمنام. قال: روح على أعرابي بشرى أنه الله غفر له. الأعرابي في وقتها من وقف أمامه قرأ أبيات شعرية وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال: يا خير من دفنت بالقاع يعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي فداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. فإلى اليوم مكتوبة هاي الأبيات بالمواجهة الشريفة، من توقف أمام النصران أم موجودة أمامك، يذكرها العلماء في كتبهم. نعم. ثم تبلغه سلام من أوصاك به، ورا ما تكمل السلام عاد تقول له هذا أمانة، السلام أمانة لازم توصله. تبلغه سلام من أوصاك به فتقول: السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان، يتشفع بك إلى ربك فاشفع له وللمسلمين. ثم تصلي عليه وتدعو بما شئت عند وجهه الكريم مستدبرا القبلة، قبلة وراء ظهرك تتوجه له وتدعو، فيؤمن على دعائك صلى الله عليه وسلم. ثم عاد ورا ما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم تتحول على السلام على سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم تتحول قدر ذراعا حتى تحاذي رأس الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه فتقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صاحب رسول الله وأنيسه في الغار ورفيقه في الأسفار وأمينه على الأسرار، جزاك الله عنا أفضل ما جزى إماما عن أمة نبيه، فلقد خلفته بأحسن خلف، وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك، وقاتلت أهل الردة والبدع، ومهدت الإسلام وشيدت أركانه، فكنت خير إمام ووصلت الأرحام، ولم تزل قائما بالحق ناصرا للدين وأهله حتى أتاك اليقين. سل الله تعالى سبحانه لنا دوام حبك والحشر مع حزبك وقبول زيارتنا، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثم ورا ما سلمت على سيدنا أبو بكر تتحول على زيارة على سيدنا عمر رضي الله عنه، ثم تتحول مثل ذلك حتى تحاذي رأس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فتقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا مظهر الإسلام، السلام عليك يا مكسر الأصنام، جزاك الله عنا أفضل الجزاء، لقد نصرت الإسلام والمسلمين، وفتحت معظم البلاد بعد سيد المرسلين، وكفلت الأيتام، ووصلت الأرحام، وقوي بك الإسلام، وكنت للمسلمين إماما مرضيا وهاديا مهديا، جمعت شملهم وأعنت فقيرهم وجبرت كثيرهم، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثم بعد أن سلم على سيدنا أبو بكر سلم عليهم اثنينهم رضي الله عنهم، ثم ترجع قدر نصف ذراع فتقول: السلام عليكما يا ضجيعي رسول الله، ورفيقيه ووزيريه ومشيريه والمعاونين له على القيام بالدين والقائمين بعده بمصالح المسلمين. جزاكم الله أحسن الجزاء، جئناكما نتوسل بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا، ويسأل الله ربنا أن يتقبل سعينا ويحيينا على ملته ويميتنا عليها ويحشرنا في زمرته، اللهم يا رب آمين. ثم ليدعو لنفسه ولوالديه ولمن أوصاه بالدعاء ولجميع المسلمين، ثم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم كالأول كما فعل بالبداية، ويقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك مستشفعين بنبيك إليك، اللهم ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ويزيد ما شاء ويدعو بما حضره، أي ما يقر في قلبه، ويوفق له بفضل الله تعالى. حاليا هذه الزيارة بهذه الطريقة ما تقدر أبدا، أنت تفوت سبحان الله وسريعا تمشي، فأنت أكتفي بالسلام عن السلام وسيدنا أبو بكر سيدنا عمر من السلام، ولو بس تقول للشفاعة يا رسول الله، سلم عليه عليه الصلاة والسلام بكل أدب ووقار، عوف تليفونك، عوف كذا، عوف الدحج من هذا الراز ونش موجود جوا، تأدب عيش يعني. الله أكبر، ما ناس ماتت وتتمنى لحظة، يقول أتمنى نظرة للقبة الخضراء. الشيخ محمد العيدان يقول أرد أزور النبي بس ليلة وشاهد المصطفى ابنه، عند قصيدة يقول لنوحاني، واحد الشعراء يقول لنوحاني وصيح بحيل وويله انقضى عمري ولا زرت النبي ليلة. فهذه اللحظات لا تضيعها، لا تقضيها لا إله إلا الله. فهذه لما تطلع برا، اطلع بزرت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنت بالطريق أنت ماشي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو بماشي قبل الزيارة بعد الزيارة بكل أدب بكل وقار بكل خشوع بكل خضوع، دير بالك وتذكر قول الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. عندك امتحان، عندك اختبار، وليرفعون صوتهم. قال تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. خاف عملك يحبط يعني يمسح، يعني ما يبقى لك خير، كل شيء يطير. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بمجرد إيش؟ إن الذين ينادوا مجرد رفع صوت، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، من الزورة ما زائر قبرك أي واحد، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، دور بالك. ومن تحشيها ما تحشي مثل كل واحد، إذا حشيت يا مثل كل واحد أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني الزيارة ترى عظيمة. ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول عن زيارة سيدنا إبراهيم بالخليل بفلسطين، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا رمت المكارم من كريم، تريد واحد يكرمك، تريد مكارم من واحد من كريم، إذا رمت المكارم من كريم فيمن من بنى لله بيته. روح زور سيدنا إبراهيم اللي بنى بيت الله. إذا رمت المكارم من كريم فيمن من بنى لله بيته. قل فهذا الليث، سيدنا إبراهيم يقول هذا الأسد هذا الليث، من يحمي حماه ويكرم ضيفه حيا وميتا. زين سيدنا النبي شلون سيد الأنبياء صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله؟ هذا كلام الإمام الشافعي ها رضي الله عنه. نعم، ثم يقول زيارة الآثار الشريفة من المسجد النبوي. أكو آثار مباركة من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الآثار قال: ثم يأتي اسطوانة أبي لبابة. سيدنا أبو لبابة النبي عليه الصلاة والسلام دز البني قريظة، فراح أنه ذا حتى ليش لا ينقضون العهد وكذا، فراح أبو لبابة قال لهم شلون كذا تنقضون عهد؟ فقالوا له إذا النبي صلى الله عليه وسلم حيسوا بينا، فبس أشر على رقبته، بس أشر بها الإشارة، قال لهم يعني شنو راح أقتلكم. سيدنا أبو لبابة انتبه، قال شلون أبي حب سر النبي صلى الله عليه وسلم، من عصيت الله ورسوله. فرجع من بني قريظة قبل للمسجد، ما راح النبي صلى الله عليه وسلم، راح للمسجد وجاب حبل وربط نفسه بالدنقة، كان الجذع ما نخل، ربط نفسه وقال والله ما حل نفسي إلا الله يتوب علي، أنا ذنبت ذنب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال لهم وين أبو لبابة؟ قال له أبو لبابة شو ما رجع، قال لهم قالوا له رجع للمسجد قبل، قال أنا هي سويت أو ما حل نفسي إلا الله يغفر لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء إلينا، لو جاء لي كان حلت الهيا، ولكنه التجأ إلى الله فالله أولى به. خلاص بعد سالفة مو يمي طلعت يمي. فبقى سيدنا أبو لبابة مربوط بالدنقة أيام، بس وقت الصلاة تجي بنته تجيب له أكل، إيش يأكل لقمة، ويقوم على قد وضوءه ويصلي وترجع تربطه، ويظل مربوط بالدنكة، مربوط رابط نفسه. سيدنا النبي والصحابة يطبون يطلعون هو مربوط بالدنكة رابط نفسه واقف، أنا الله يغفر له. إلى أن نوبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام بالبيت بالبيت الشريف، فنزل علي سيدنا جبريل قال نزل يعني توبة الله على سيدنا أبو لبابة. فسيدنا صام ضحك ابتسم، سيدنا أم سلمة قالت له ما لك يا رسول أضحك الله وسنك؟ قال قد تاب الله على أبي لبابة. قالت له أبشر، قالت أبشري. فسيدنا أم سلمة من الباب قالت مصا، قالت له أبشر يا أبا لبابة فقد تاب الله عليك. الصحابة قاموا وركض عليه، ركض ذير دون يحلون له وثاق ماله، من جو قال لهم لا والله إلا يحل له رسول الله بيده، بيده اللي بيده يحله. فطلع النبي صلى الله عليه وسلم قال ابشر يا ابا لبابه لقد تاب الله عليك توبه لو ولدت من ساعتك لكفتك، لو من هالساعه مول الله اكبر. قال الله تعالى: اخرين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا فمن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال عاد قال له سبحان الله، كمل هذه الايه فالنبي صلى الله عليه وسلم قرا هي، وهو سبحان الله بعد ان قال له يا رسول الله أريد ثواب هذا اللي الله تابع عليه، هذا أريد أنه كل ما أملك إلى الله. سيدنا بقى لا لا لا كل شيء. قال يا رسول الله إذن الثلثين؟ قال له لا، قال له النص؟ قال له لا، قال عاد الثلث؟ من قال الثلث نزل سيدنا جبريل وراها قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فنزل سجن قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذا أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الاسطوانة الدنقة موجودة بالروضة الشريفة، هذه العلماء يقول هذه اسطوانة التوبة، يريد يتوب لله خذ واقف هناك ويقول استغفر الله حتى الله يتوب عليه مثل ما تاب على سيدنا أبو لبابة. فذاك يقول ثم يأتي اسطوانة أبي لبابة التي ربط بها نفسه حتى تاب الله عليه، وهي بين القبر والمنبر، ويصلي ما شاء نفلا ويتوب إلى الله ويدعو بما شاء. طبعا الدنق الموجودة بالمسجد النبوي، بعض الدنق يعني اللي موجودة عندك، أولا الاسطوانة المخلقة، الاسطوانة المخلقة أو المطيبة أو لها أسماء كثيرة، اللي هي تكون بالمحراب، هاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، أو يسموها الحنانة، الاسطوانة الحنانة. ليش يسموها الحنانة؟ مخلقة لأن كانت فيه خلون عليها خلوق يطلع منها طيب عطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصمد لها يعني مو يعني جانب شوية بالمحراب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هاي الاسطوانة الدنقة هذه يسموها الحنانة لأن الجذع اللي حن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جواها، فيسموها الحنانة، الاسطوانة الحنانة. أول عندك الأخرى اسطوانة أبي لبابة، الأخرى اسطوانة سيدتنا عائشة، لقى ما سيدتنا عائشة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في المسجد موضعا لو علم الناس ما فيه من الاجر لاستهموا عليه. دلتهم عليهم سيدتنا عائشة رضي الله. وكان هنا يعني المحراب الأول من السلام كان له ثلاث محاريب. المحراب الأول كان هنا، بعدين الثاني بيت مقدس، والثاني أيضا بيت مقدس، ثم متحولت القبلة صار المحراب في هذا الموطن اللي موجود حاليا، وشوية منزحف يعني جانبا، لأن يعني محراب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن عبد العزيز ما سوى بمكان المحراب، قال حتى ما يجي يوم فد واحد يدوس مكان سجد به النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحراب ترى بالدنقة مو بالقوس. المهم اسطوانة الوفود كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود عليها، اسطوانة الحرس كان يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي كان هناك، اسطوانة السرير النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل خلوة من يدخل اعتكاف كان ينام هناك، وعندك اسطوانة الصندوق واسطوانة التهجد ذل داخل المقصورة الشريفة. نعم. قال ويأتي الروضة فيصلي ما شاء ويدعو بما أحب ويكثر من التسبيح والتهليل والثناء والاستغفار، ثم يأتي المنبر فيضع يده على الرمانة التي كانت به تبركا بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر كان يخلي يده على الرمانة اللي بالمنبر، يقول هذه كانت بإيد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يأتي يضع يده على الرمانة تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومكان يده الشريفة إذا خطب ليلة لينال بركته صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه ويسأل الله ما شاء. ثم يأتي الإسطوانة الحنانة، الحنانة ياهو اكتب جواها يعني المخلقة نفسها، حاليا مكتوب عليها الإسطوانة المخلقة، هي هذه دي اسمها الحنانة، كان يفوح منها الخلوق الطيب. ثم يأتي الإسطوانة الحنانة وهي التي فيها بقية الجذع الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين تركه وخطب على المنبر حتى نزل فاحتضنه فسكن. الله أكبر. يقول إذا كان جذعا لم يطق بعد ساعة فليس وفاء أن نطيق له بعده، وألقي حتى في الجمادات حبه فكانت بإهداء السلام له تهدى، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ويتبرك بما بقي من الآثار النبوية والأماكن الشريفة، يتحرى دائما يدور الأماكن الشريفة الآثار النبوية يدورها، يحرص أنه يتبرك بها إحياء الليالي. قال ويجتهد في إحياء الليالي مدة إقامته. هذا ليل المدينة ربا طيبة لهفي على ليلك الذي بأحمد يحكي قدره ليلة القدر. ليل المدينة لا تروح للفندق، ابقى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ابقى تونس بهالليل الحلو. فيقول اجتهد بإحياء هاي الليالي من أنت بالمدينة، لا تنام. قل وليل العاشقين طويل، تمام، هذا الليل إذا خلا كل حبيب بحبيبه وتختدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوه يا ليالي يا ليالي حدثينا يا ليالي عن بدور روح فيها نبتغي طيب الوصال، حدثينا عن محمد صلى الله عليه وسلم كيف في الليل تهجد، حدثينا عن صحابة، حدثينا أين يسجد. هاي الليالي المباركة عيش بها أنوار النبي صلى الله عليه وسلم. ويجتهد في إحياء الليالي مدة إقامته واغتنام مشاهدة الحضرة النبوية وزيارته في عموم الأوقات. خلي وقتك 24 ساعة بالمسجد، خليك ويا النبي صلى الله عليه وسلم. ورد صلاة 40 فرض بالمسجد تعطى براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذه كبرها 40 فرض يعني 8 أيام، وانت تحرص أنه احرص صلواتك كلها بالمسجد. صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه. عن سيدنا عبد الله بن عباس يروي الإمام الغزالي يقول صلاة بالمسجد النبوي عادل 10,000. الله أكبر. إيه نعم. وبعض العلماء أكو قول يعني من النطائف يقول الصلاة بالمكة المكرمة 100,000، يقول الله أعلم بالمدينة 200,000. قل لي النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت بمكة. الفضل فضل الله واسع، فضل الله واسع. نعم. قال ويجتهد في إحياء الليالي مدة إقامتي واغتنام مشاهدة الحضرة النبوية وزيارته في عموم الأوقات. يجتهد كذلك أن يختم القرآن، يعني الحاج المعتمد يجتهد يختم القرآن بمكة، يختم القرآن بالمدينة، بالمدينة يجتهد أن تختم دلائل الخيرات، تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلتهي فلان فلتان، خليك استغنم الوقت، حرامات يضوع، حرامات تعوف، حرامات يضيع منك. نعم، زيارة البقيع، ويستحب أن يخرج إلى البقيع. البقيع مدفون بها 10,000 صحابي، 10,000، مو ألف، مو مية ولا ألف ولا ألف، 10,000 صحابي مدفونين بالبقيع، ويخرج من البقيع 70,000 وجوههم كالقمر يدخلون الجنة بغير حساب. ترى مو هينة، مو هينة، مو هينة البقيع، اللهم صل على جنة جنة جنة، الله أكبر. ويستحب أن يخرج إلى البقيع فيأتي المشاهد والمزارات، خصوصا هالبقيع ياهل يقصد هنا، يقصد البقيع الأول، دائما سابقا يسموه البقيع الأول والثاني، البقيع الأول يقصدون شهداء أحد، والبقيع الثاني يسموه شهداء البقيع الغرقد، هذا اللي بيه 10,000، أما ذاك البقيع بيه 73 صحابي. البقيع ياهل يقصد هنا، يقصد اكتب قدامه، يقصد أنه شوف من قال لك سيد الشهداء، يعني وين يقصد؟ يقصد مع الأحد، ما يقصد البقيع اللي يم المسجد النبوي. نعم، قال يستحب يخرج البقيع فيأتي المشاهد والمزارات. المشاهد والمزارات موجود هناك، مزارات أكو موجود شق المهراس، أو موجود مسجد الفسح، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فسح الله لكم، أو موجود كذلك شو اسمه غار الاستراحة، وموجود كذلك قبة الثنية اللي كسرت ثنية النبي صلى الله عليه وسلم، موجود كذلك مصرع سيدنا حمزة، وموجود كذلك مكان خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، وموجود كذلك قبور الشهداء على رأسهم سيد الشهداء سيدنا حمزة، وبالطريق موجود مسجد الشيخين هو مسجد الدرع، وموجود مسجد المستراح، هذا كله في أحد، وموجود جبل عينين الرماة اللي، وموجود كذلك جبل أحد يحبنا ونحبه، جبل من جبال الجنة، هذه كلها المشاهد التي قصدها. ويستحب يخرج البقيع فيأتي المشاهد والمزارات، خصوصا قبر سيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه، ثم إلى البقيع الآخر، يعني ياهو اللي هو البقيع اللي حاليا يعني أم النبي صلى الله عليه وسلم، فيزور العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن بن علي رضي الله عنه، سيدنا الحسن ابن سيد إمام علي مدفون أيضا بالبقيع، مدفون سيدتنا فاطمة سيدنا العباس، وهنا سيدتنا فاطمة، وورا سيدتنا فاطمة سيدنا الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، سيدنا الحسن السبط، سيدنا الحسن السبط ابن النبي ابن سيدنا فاطمة، بصفه مباشرة سيدنا علي زين العابدين، بصفه سيدنا محمد الباقر، بصفه سيدنا جعفر الصادق، هالقبول أربعة بعد سيدتنا فاطمة، هذه يحفظها كذا. نعم، فيزور العباس والحسن بن علي وبقية آل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزور أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعمته صفية، والصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سابقا كانت المشاهد كلها محددة، وكل قبر الشاهد ماله، وهذا فلان وهذا فلان، والقباب قبل 100 سنة تقريبا فلشون كلهم سواه ويرجع. ويزور شهداء أحد إن تيسر يوم الخميس فهو أحسن، ويقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، ويقرأ آية الكرسي والإخلاص، آية الكرسي والإخلاص 11 مرة، وسورة ياسين إن تيسر، ويهدي ثواب ذلك لجميع الشهداء ومن بجوارهم من المؤمنين، لأن هذه ما ورد فيها النص، فهي تحفظها، كل ما تطب مقبرة تقرأ الفاتحة وآية الكرسي الإخلاص 11 مرة، الفلاق والناس، وإن تيسر سورة ياسين فبها ونعمت بعد أفضل. نعم، زيارة مسجد قباء، ويستحب أن يأتي مسجد قباء يوم السبت أو غيره. الأفضل يوم السبت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للقباء دائما يوم السبت، ولكن ما تيسر يوم السبت خلاص في أي يوم تخرج إلى مسجد قباء ويصلي فيه الصلاة. مسجد قباء تعادل عمرة، الركعتين تعادل عمرة، من توضأ من بيته ثم جاء قباء فصلى ركعتين عدلنا له عمرة، كأنه صليت عمرة. شون بركة هذا المسجد المبارك وما حوله من المشاهد وغيرها من يعني، وهكذا. لكن هذا المسجد وردت الفضائل به. ويستحب أن يأتي مسجد قباء يوم السبت أو غيره ويصلي فيه، ويقول بعد دعائه بما أحب: يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعوة المضطرين، صل على سيدنا محمد وآله واكشف كربي وحزني كما كشفت عن رسولك حزنه وكربه في هذا المقام، يا حنان يا منان يا كثير المعروف والإحسان، يا دائم النعم يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما أبدا يا رب العالمين، آمين. نكون بهذا قد ختمنا متن نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي رحمة الله تعالى عليه. ومن باب الأمانة أنقل لكم يعني سندي لهذا الكتاب دراية ورواية. أما الدراية فهذا الكتاب درست منه على يد والدي قدس الله سبحانه كله، يعني جله إن لم يكن كله، ولكن أكثر المجالس يعني مع والدي أن حضرناها. ووالدي أجازه بتدريسه الشيخ عبد الكريم بيارة، شيخ الشيخ عبد الكريم بيارة قدس الله سره، فهذا الكتاب إجازة خاصة بمراق الفلاح ومثله نور الإيضاح. وكذلك بالنسبة للدراية، العلوم تقسم إلى دراية ورواية، كلامنا حول الدراية، الإجازة العلمية معناها الدراية. وكذلك بالدراية يعني عن سند شيخنا الشيخ عبد الكريم بيارة أنا أتصل به، يعني عن شيخين درست على شيخين كانت هي الإجازة عنهم، عن شيخنا الشيخ كان بيارة درست على السيد مصطفى المشايخي حفظه الله تعالى، وهو شيخي بالإجازة العلمية عن الشيخ عبد الكريم بيارة قدس الله سره، وكذلك عن الشيخ علي بن حمود الحربي أيضا عن الشيخ عبد الكريم بيارة، هاي الشيخين عن الشيخ عبد الكريم بيارة. وعن المذهب الحنفي كذلك عن شيخنا الشيخ صفاء الدين قدس الله سره، فدرست على شيخنا الشيخ عبد المنعم ابن السيد صفاء الدين قدس الله سره، وكان هذا يعني درايتي أكثر عن الشيخ عبد المنعم. وكذلك عن شيخنا الشيخ أسامة الله يحفظه الشيخ أسامة العاني، كلاهما عن الشيخ صفاء الدين. أما الرواية وهذا يعني الرواية يعني لا تقتضي علما، انتبه عليها، لما يقول هذا مجاز بسند برواية هذه لا تقتضي أن يكون عالما، ولكن أنه شلون وصل لهذا العلم. الرواية لا تقتضي العلم، ولكن الرواية يعني أروي كتاب نور الإيضاح رواية يعني شيخ عن شيخ عن جمع من المشايخ، جمع من المشايخ منهم مثلا الشيخ محمود سراج الدين الأندلسي من أهل مكة المكرمة، تقيت به وأجازني بأسانيده وبكتبه، منهم مثلا عن الشيخ يحيى الغوثاني، منهم عن الشيخ مفتي مصر الشيخ علي جمعة، منهم مثلا عن الشيخ أبو بكر بن أحمد الهندي القادري مفتي الهند، منهم عن كثير من المشايخ، عن الشيخ أكرم رحمة الله عليه، الشيخ أكرم عبد الوهاب الموصلي، كلهم عن الشيخ محمد ياسين الفاداني مسند الدنيا يسمى رحمة الله عليه، فهم يعني من أروي عنهم عن الشيخ اللي أروى عنهم هذه طبقة، عن الشيخ محمد ياسين الفاداني، عن الشيخ عبد الحق الإلهابادي، عن الشيخ عبد الغني الدهلوي، عن العلامة محمد عابد السندي، عن السيد أحمد بن سليمان الهجام، عن محمد بن علاء الدين المزجاجي، عن أبي البقاء وأبي الأسرار حسن العجيمي، عن محمد السروري الشيخ محمد السروري وإبراهيم ابن الحسين كلاهما عن الشيخ الإمام حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. فمن حضر هذه المجالس أجزته برواية متن نور الإيضاح الرواية فقط، وهذا سند الرواية، أما لا يعتبر مجازا بالكتاب إلا أن يتقنه بالامتحانات إن شاء الله التي سنجيها المراجعات والامتحانات بإذنه سبحانه وتعالى. وللمناسبة بما أننا اليوم يعني كان عندكم امتحان مصطلح الحديث تمام، وختمنا اليوم النحو وختمنا أيضا الفقه، فإن شاء الله نجيزكم بالحديث المسلسل بالفقهاء. أكو حديث مسلسل، المسلسلات درستوها، المسلسل شنو؟ أنه مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائمة، أو بعد أن حدثني تبسم. هذا بي وصف. فهذا وصف الحديث هذا كل من نقله هم من الفقهاء، مو بس من الفقهاء، من الفقهاء الحنفية كل من نقله، يعني كلهم من فقهاء الحنفية، وبالسند سيدنا أبو حنيفة أيضا، إن هذا حنروي حتى عن سيدنا أبو حنيفة ثم وصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقرأ إن شاء الله سند الحديث المسلسل بالفقهاء الحنفية، واضح إن شاء الله، المسلسل بالفقهاء الحنفية. نقرأ إن شاء الله سريعا تبركا بعونه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خص هذه الأمة بالإسناد، والصلاة والسلام على خير العباد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم إلى يوم التنادي، أما بعد، فإذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزازي، فكم طيب يفوح ولا كمسكن، وكم طير يطير ولا كبازي. فيقول العبد الفقير إلى مولاه القدير حسان بن الشيخ هاشم الخشال المسكي: أروي الحديث المسلسل بالفقهاء الحنفية عن مفتي الديار الهندية العلامة الشيخ أبي بكر بن أحمد الهندي القادر الحنفي. هذا مفتي الهند، يا الله يحفظ، رجل شايب كبير بالسن، أجازني بهذا الحديث إجازة خاصة، يعني سمعته منه بسنده إجازة خاصة، مفتي الحنفية بالهند، ومو بالهند، أنا التقيت في بغداد بسيدنا الشيخ قدس الله صلى الله عليه وسلم، اي اجازني به يعني، ولكن هو يعني مفتي الهند هو الرجل، اي الله يحفظه ان شاء الله. هو يرويه عن الشيخ المسند ابي الفيض محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي، قال: اخبرنا به العلامه الشيخ محمد عبد الباقي الايوبي اللكنوي ثم المدني الحنفي، الامام اللكنوي. هذا سنذكر اسماء، يعني من عنده دراسه بالفقه الحنفي او مستقبلا، هذه اسماء كلهم من علماء المذهب الحنفي، علماء الحنفيه. نعم. قال: عن السيد علي بن ظاهر الوتري، عن عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي، عن محمد عابد السندي ثم المدني، عن يوسف بن محمد المزجاجي، عن أبيه محمد بن علاء الدين المزجاجي، عن أبيه علاء الدين بن محمد المزجاجي، عن الإمام الرواية المسند أبي الأسرار حسن بن علي العجيمي، عن مفتي الإسلام وعلم الأعلام السيد محمد صادق بن أحمد بادشاه الحسيني، عن العلام محمد بن عبد القادر النحريري، عن السراج عمر الحانوتي، عن البرهان إبراهيم بن عبد الرحمن الكركي صاحب الفيض، عن المحب محمد بن أحمد الأقصرائي، عن السراج عمر بن علي الكناني الشهير بقارئ الهداية، عن العلاء السيرامي، عن السيد جلال الدين بن شمس الدين الكرلاني، عن العلام عبد العزيز بن أحمد محمد البخاري وبه إلى حسن العجيمي، عن شيخ الآفاق مفتي الرمل الإمام خير الدين، عن شيخ أحمد بن أمين الدين عوالده أمين الدين بن عبد العال الجنبلاطي، عن الشيخ سري الدين عبد البر بن المحب بن محمد بن الشحنة، عن الزين بن قطلوبغة، عن أمين الدين القاهري، عن القوام محمد بن محمد الأكفاني، عن الأز أحمد المظفر عن بروايته، وعبد العزيز بن البخاري، وعن حافظ الدين أبي الفضل محمد بن محمد بن نصر البخاري، عن شمس الأئمة أبي المجدع محمد بن عبد الستار الكردري، عن بدر الأئمة عمر بن عبد الكريم الورسكي، عن الإمام ركن الدين عبد الرحمن بن محمد بن شيرويه الكرماني، عن فخر القضاء محمد بن حسين الأرسابندي، عن عماد الإسلام عبد الرحيم بن عبد العزيز الزوزني، عن القاضي أبي زيد عبد الله بن عيسى الدبوسي الإمام الدبوسي، عن الأستاذ أبي جعفر الأستروشني، عن إمام العصر أبي الحسن علي بن خضر النسفي، عن أبي بكر محمد بن فضل الكماري بفتح الكاف، عن الإمام أبي محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب السيذموني الحارثي، عن القدوة أبي حفص الصغير عبد الله، عن والده الإمام المشهور أبي حفص الكبير أحمد بن حفص البخاري، عن الإمام الحجة أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، عن عبد الله بن أبي حبيبة قال: سمعت أبا الدرداء يقول. حتى وصلنا بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو الدرداء الصحابي يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صاعد وراء، صاعد رديف يعني صاعد بالعدابة وراء، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا الدرداء، من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له الجنة صلى الله عليه وسلم. قلت، سيدنا أبو الدرداء يقول: قلت: وإن زنى وإن سرق يحصل رسول الله إذا زنى زين، إذا عصى إذا صرخ، وإن زنى وإن صرخ. قال فسار ساعة سكت صلى الله عليه وسلم، فعاد لكلامه قال يا أبا الدرداء من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له الجنة. قال ثم عدت النوم، قلت وإن زنى وإن سرق؟ فالتفت علي قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي الدرداء. يا الله أكبر، يعني غصبا على خشمك. فسيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، كان أبو الدرداء يحدث بهذا الحديث كل جمعة، كل جمعة يحكي للناس بالحديث عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضع أصبعه على أنفه ويقول وإن رغم أنف أبي الدرداء، وإن رغم أنف أبي الدرداء. الله أكبر. وقال ابن الطيب الحديث صحيح أخرجه أئمة الصحيح، فقد أجزت الحاضرين جميعا كبيرهم وصغيرهم إن شاء الله، يعني طالبهم وغير طالبهم، حتى الحاضر، أنه جستكم برواية الحديث المسلسل بالفقهاء الحنفية، وأن تجيزون من ترونه أهلا لذلك، ولكن موسى بعد أنه تكمل كتاب كذا حتى الواحد إن شاء الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما فهمنا وما حفظنا فارضده إلينا عند حاجتنا إليه. اللهم ما كان منا من تقصير في فهم مسألة أو خطأ عند بيان حكم شرعي فإنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا رب إن في هذا المجلس عبيدا من عبيدك جاءوا يطلبون ما عندك، يتعلموا دينك. اللهم يا رب افتح عليهم وعلينا فتح أولياءك العارفين، ووفقنا ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك والأخذ عن علماء المسلمين. اللهم أنا نسألك أن تعلمنا وأن تفهمنا وأن تيسر لنا الخيرات وأن تيسر لنا سبلها. اللهم يا رب دلنا على ما يرضيك عنا، دلنا على ما يدلنا عليك. اللهم يا رب يسر لنا العمل بما علمنا والإخلاص في القول والفعل والعمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا رب وفقنا للقيام بواجب التعلم والتعليم. اللهم يا رب مخلصين لك مبتغين ما عندك. اللهم يا رب لا نريد بذلك عرضا من الدنيا، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. نسألك يا رب علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وطرفا دامعا وعملا متقبلا والفوز بالجنة والنجاة من النار بعفوك يا لطيف ويا ستار. اللهم يا ربي بفقه الفقهاء وبعلم العلماء وببركة الصالحين والأولياء ومن نحن في حضرتهم وحماهم، وببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه النبيين. اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، فرج كرباتنا وكربات المسلمين، فرج عن إخواننا في غزة، يا رب ارحمهم، يا رب كلهم خير معين. اللهم يا ربي يا رب نجعلك في نحور اليهود والصهاين المستعمرين، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا ربي آمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تشمث الأعداء فينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ارزقنا اللهم حسن الخاتمة والموت على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث غدا إن شاء الله آمنين آمين. هدية كاملة وتحفة شاملة نهديها ونقدمها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى رواح آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وذرياته وأمته والإخوانه أنبياء المرسلين أسكراس الصلاة وأتم التسليم. اللهم يا ربي وإلى مشايخنا ومشايخ جماعة الحاضرين، خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا أحمد الرفاعي وسيد أحمد البدوي وسيدنا إبراهيم الدسوقي وسيدنا محمد شاه نقشبند وسيدنا حسن الشاذلي، جميع محسوبيهم ومنسوبيهم ومريديهم وخلفائهم في كافة مشارق الأرض ومغاربها جنها وإنسها صالحيها وصالحاتها، وخصوصا يا ربي إلى أمة المذاهب الأربعة سيدنا الإمام أبو حنيفة النعمان وسيدنا الإمام مالك وسيدنا الإمام الشافعي وسيدنا الإمام أحمد وجميع من تبع مذهبهم من الفقهاء والعلماء والصلحاء والمؤمنين إلى قيام الساعة. اللهم يا ربي وإلى روح والدي وشيخنا الشيخ الشهيد هاشم خشال المسكي، ونسألك يا ربي أن تديم وتحفظ لنا حضرة شيخنا الحالي حضرة الشيخ مصطفى الخشال المسكي، وتديم بركاته علينا. اللهم يا ربي احفظه، اللهم يا ربي ارزقنا الأدب معه، اللهم يا ربي دلنا عليه، اللهم حينا معهم وفي زمرتهم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرتهم وإلى أمواتنا وأموات المسلمين ومشايخنا ومشايخ المسلمين ومشايخنا ومشايخ جماعة الحاضرين وأمواتنا وأمواتهم، وبسر ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل على الكمال يا محمد. اللهم صل وزد وبارك على حامد محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل الكمال يا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الشافع محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا محمد. بنية الشفاء ودفع البلاء والنصر على الأعداء وبنية القبول وحسن الخاتمة الفاتحة مع الصلوات. آمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا.